بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح في ناس سألوني عن معنى كلمة ما كانوش عارفينها، وهي كلمة العرض. العرض، العرض هو ما يطرأ ولا يستقر. العرض هو ما يزول ولا دوام له. ومنه قول الله تبارك وتعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالعرض، مثال العرض المرض. المرض عبارة عن ايه؟ عرض. الحمى عرض لا ينقسم، مش كده برضه؟ وايه كمان؟ ولا ايه؟ كنا بنتكلم في الأحاد الباب، ولا يتحيز، لكنه يحتاج لإيه؟ لمحل. فعشان الحمى تبقى موجودة لازم تحتاج لإيه؟ لجسم. الجسم يبقى إيه؟ محل للحمى. من غير جسم بقى في حمى؟ يبقى عيان بإيه؟ يبقى فين؟ ما يجيش. يبقى المرض عشان يبقى موجود يحتاج لإيه؟ لمحل. يحتاج لمحل، لكنه لا يتحيز ولا إيه؟ ولا ينقسم. فالعرض هو الشيء الزائل. العرض هو ما يطرأ، ها؟ ولا استقرار له. ده العرض. الكلام ده عشان احنا كنا لما بنتكلم في شرح الواحد، مش كده برضو؟ لما كنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ ما ترد؟ لما اتكلمنا في الواحد واحنا بنشرح في الواحد، وكنا بنقول انه الاحاد اربعه انواع. الاول يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل، وهو ايه؟ الجسم. يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل. الثاني يتحيز ولا ينقسم لكنه يفتقر الى محل، وهو الجوهر الفرد. الثالث لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى محل، وهو ايه؟ العرض. ايه هو العرض بقى؟ ما يعرض، شيء العارض، ما يطرا، ما يزول. ولذلك متاع الدنيا سمي ايه؟ سمي عرضا مهما كثر، لانه زائل. لأنه زائل. وزي ما قلنا الصداع، الصداع عبارة عن إيه؟ شيء يطرأ عليك قاعد أنت سليم، ما فيش حاجة، عندك صداع. الصداع ده عبارة عن إيه؟ نسميه إيه؟ هل هو جسم؟ هل الصداع ده جوهر؟ الصداع إيه؟ عارض يزول، مش كده؟ تاخد أسبرينة خلاص الصداع راح. هل الصداع ينقسم؟ لا. هل يتحيز؟ ممكن ناخد الصداع نحطه في كوباية؟ مش ممكن، لكن يحتاج لمحل، يحتاج لدماغ عشان يخش جواها يوجعها. ده العرض. وارجو بعد كده انه يعني الناس اللي سالوني امبارح قلت لهم كان لازم ترفع ايدك وتسالني او تبعت لي ورقه، عشان ايه؟ يبقى الكلمه مشروحه، خصوصا ان في تسجيل بيتم يعني. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المقدم المؤخر. طبعا المقدم والمؤخر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي صفات. صفات إيه بقى؟ أفعال. تبقى صفات فعلية وليست صفات ذاتية. والصفات الفعلية كما اتفقنا تتعلق بالمشيئة والقدرة. إن شاء قدم وإن شاء أخر. فإن أراد أن يقدم فهو القادر على التقديم، وإن شاء أن يؤخر فهو القادر على التأخير. تبقى زي ما قلنا قبل كده، جميع صفات الأفعال تتعلق بالمشيئة وبالقدرة. هل الصفات الذاتية تتعلق بالمشيئة والقدرة؟ مش ممكن. الحي دي صفة ايه؟ ذاتية. هل تتعلق بالمشيئة؟ إن شاء كان حيا وإن شاء لا، مش ممكن. هل تتعلق بالقدرة؟ يعني حياته متعلقة بقدرته؟ لا يمكن. واضح؟ العلم إنشاء علم وإنشاء لا، مش ممكن. فالصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة، أما صفات الأفعال اللي هي الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالقدرة. المقدم المؤخر صفتان من صفات الأفعال. التقديم والتأخير لابد أن يكون بالإضافة، مش مطلق يعني، لابد أن يكون بإيه؟ بالإضافة. فتقديم شيء معناه أن تجعل هذا الشيء قدام غيره، مش كده برضو؟ يبقى لازم بقى إيه؟ بالإضافة. يعني الشيء ده قدام إيه؟ قدام حاجة تانية. هذا معنى إيه؟ الإضافة. فهو قدام بالإضافة إلى غيره، وهو في الخلف بالإضافة إلى إيه؟ إلى غيره، وهكذا. التقديم كما يكون في المكان يكون أيضا في الزمان، مش كده بقى؟ زي ما هتقدم في المكان وتؤخر في المكان، تحط ده قدام ده وتجيب ده ورا ده، كذلك تقدم في الزمان، تجيب السبت قبل الحد وتجيب الحد قبل الاثنين، وتجيب زمن نوح قبل زمن إبراهيم. يبقى التقديم كما هو في المكان، التقديم أيضا يكون في الزمان، يكون أيضا في الرتبة والمقام. يبقى في تقديم حسي وتأخير حسي، وتقديم معنوي وتأخير إيه؟ معنوي. طيب، مادام التقديم والتأخير لابد أن يكون بالإضافة لشيء آخر، والتقديم والتأخير يكون في المكان ويكون في الزمان ويكون أيضا في الرتبة والمقام، في شيء آخر يشترط في مسألة التقديم والتأخير، وهو التقديم إلى أي شيء والتأخير عن أي شيء، اللي هو إيه؟ المقصد والغاية. يعني لما نيجي نقول إحنا هنا في المسجد هنقدم محمد على أحمد، نقدمه فين؟ ما أنت لو ما حددتش جهة ومقصد وغاية يبقى التقديم والتأخير ما يتفهمش. حطيت ده قدام ده، طب ما أنا أبص ألا أقول لك لا، ده اللي قدام مش ده اللي ورا. يبقى لازم يكون فيه إيه؟ مقصد، اللي هو إيه؟ القبلة. القبلة بقى تبقى القبلة دي غاية. يبقى حين أقدم محمد على أحمد، أقدم محمد على أحمد، يبقى فيه بالإضافة، يبقى قدم محمد على أحمد، فمحمد قدام أحمد، وهو مقدم إلى إيه؟ إلى القبلة. وضحت؟ نقولها تاني، التقديم والتأخير لابد أن يكون بالإضافة، فإن جعلت شيئا مقدما فلابد أن يكون قدام شيء آخر، حتى نستطيع أن نطلق عليه كلمة قدام. وإن أخرت شيئا لابد أن تؤخره عن شيء حتى نستطيع أن نقول هو مؤخر عنه. والتقديم يكون في المكان والزمان والرتبة والمقام، ولابد من وجود مقصد غاية إليها يتم التقديم وعنها يتم التأخير. يبقى هذه الغاية التي يضاف إليها التقدم لما يتقدم والتأخر لما يتأخر لابد من مقدم ومؤخر، يقدم ويؤخر. المقدم والمؤخر هو الذي يقدم بعض الأشياء على بعض في الوجود، هو الله، فيقدم شيئا على شيء، أو يقدم بعض الأشياء على بعض في الوجود، أيضا يقدم الأسباب على المسببات، فلا يحدث الشيء إلا بسبب شيء آخر، وهذا السبب يحدث بسبب شيء آخر، فيكون السبب مقدما على المسبب. طبعا مش كده؟ تاكل عشان تشبع، يبقى الأكل سبب والشبع مسبب. وضحت؟ تتعلم عشان تاخد شهادة، يبقى التعليم سبب لإيه؟ لأخذ الشهادة، تتجوز عشان تحصن نفسك، يبقى الجواز من أجل الإحصان، وهكذا. فربنا تبارك وتعالى يقدم الأشياء على الأشياء في الوجود، في الوجود، فيأتي بأبيك قبلك، يأتي بالأب قبلك، ولو عكس لأصبحت أنت الأب وأصبح الأب هو الابن. يقدم الأسباب على مسببات، يقدم الزمان على الزمان، والمكان على المكان، والحركة على الحركة، والأمم على الأمم، والقرون على القرون. مش كده الترتيب اللي احنا شايفينه بقى؟ ها الترتيب اللي احنا شايفينه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. لسه قاريينها النهارده. يبقى أنشأنا بعدها قوما آخرين، يبقى القوم الآخرين دول مؤخرين عن إيه؟ عن القرية التي أهلكها. يقدم قرون على قرون، قوم نوح قبل قوم إبراهيم، قوم إبراهيم قبل قوم عاد، قوم عاد قبل قوم صالح، وهكذا. وأخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت آخر الأمم. الحركة تقدم على الحركة برضه، يعني الخطوة الأولى لازمة للخطوة الثانية، وتبقى الخطوة الأولى مقدمة على الخطوة الثانية. عشان أنت واقف عاوز تتكئ، تتكئ وأنت واقف، هتقعد وبعد ما تقعد تتكئ، يبقى الجلوس حركة والاتكاء حركة. قدم الجلوس على الاتكاء، يبقى قدمت حركة على حركة. والقرون بتقدم والأمم بتقدم، والأسباب بتقدم على مسبباتها، والزمان يقدم على الزمان. أيضا يقدم من شاء من عباده على غيره بالعلم والطاعة والتقوى والإنابة والشرف والاستجابة. مش كده؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى هذا تقديمه بقى، تقديم في الرتبة، زي ما قلنا، زي ما يكون التقديم في المكان والزمان، يكون التقديم أيضا في الرتبة والمقام. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكذلك في العباد، هناك العلماء، هناك المتعلمون، هناك الأولياء، وهناك العارفون. فربنا تبارك وتعالى يقدم من شاء على من يشاء في العلم وفي الطاعة وفي التقوى. ففلان أتقى من فلان، وفلان أطوع من فلان، وفلان أعلم من فلان. والإنابة كإنابة إبراهيم، وكإنابة داود، استغفر ربه وخر راكعا، شفت؟ ها؟ وأناب. ها؟ يقدم أيضا في الشرف، ويقدم في الاستجابة، ويقدم من يشاء في الدنيا، ويقدم من يشاء في الآخرة بإعطائهم الدرجات العالية. وهو الذي يؤخر إيجاد بعض الأشياء عن بعض بمشيئته، ويؤخر من يشاء من عباده في الشرف والرتبة والقرب والحب والتقوى والطاعة والعلم والهداية. سبحانه وتعالى يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ويقدم ويؤخر ما شاء ومن شاء على مقتضى حكمته ووفق مشيئته. ولا يقع شيء في الملك والملكوت إلا وفق إرادته. كل متقدم فهو مقدم بالإضافة لما بعده، متأخر بالإضافة إلى ما قبله، وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما قبله، ومقدم بالإضافة إلى ما بعده. عشان نضرب مثال، السبت قبل الحد، يبقى السبت مقدم على الحد، لكن السبت مؤخر عن الجمعة، والحد مقدم عن الاثنين. أمة سيدنا عيسى مقدمة على أمة سيدنا محمد في الزمان وفي الوجود، لكنها مؤخرة عن أمة سيدنا موسى. وأم سيدنا موسى مقدمة على أم سيدنا عيسى في الزمان، لكن أم سيدنا موسى مؤخرة عن أم سيدنا إبراهيم في الزمان. فكل مقدم مقدم بالإضافة إلى غيره، مؤخر بالإضافة إلى شيء آخر. واضحة؟ طيب نمسك بقى المتقدم والمتأخر. بعد ما فهمنا أن التقدم والتأخر لازم يكون إيه؟ بالإضافة، ده مقدم على ده وده مؤخر عن ده، والتقديم والتأخير في المكان والزمان والرتبة والمكان. والتقديم والتأخير مع أنه بالإضافة، لكن لابد أن يكون هناك مقصد، هي الغاية التي ينسب إليها التقدم وينسب إليها التأخر. والمقدم والمؤخر هو الله تبارك وتعالى. وقلنا أن المقدم مقدم على غيره، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون مؤخر عن غيره. فما فيش تقدم مطلق وتأخر مطلق، إنما في نسبة دايما قائمة. كل ما تقدم هل تقدم بعمله؟ هل تقدم بفعله؟ هل تقدم بعلمه؟ فأي مقدم لم يتقدم بعمله ولا بعلمه، وكل متأخر لم يتأخر بقصده أو بفعله. واضح؟ كل مقدم لم يتقدم بعلمه ولا بعمله، وكل مؤخر لم يتأخر بقصده أو بفعله، ولكن الله تبارك وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. كل مقدم لم يتقدم بعلمه ولا بعمله، وكل مؤخر لم يتأخر بقصده أو بفعله، ولكن الله تبارك وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. عاوز دليل برضو عشان تستوعبها. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، هل اختار ذلك لنفسه أم اختاره الله؟ الله يصطفي من يشاء من عباده، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى ما قدم لم يتقدم بفعله، سواء كان في المكان أو الزمان أو الرتبة أو المقام. فكل مقدم لم يتقدم بعلمه ولا بعمله، وكل مؤخر لم يتأخر بقصده ولا بفعله. مين فينا مش عاوز يبقى من الأولياء؟ مين؟ فإن حدث وأصبحنا من الأولياء فبفضل الله، ومن أبعد أبعد بإرادة الله مش بقصده أبدا. نجيب دليل من الكتاب بقى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قريناها النهاردة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عملوا إيه دول بقى؟ عملوا إيه؟ أدي ربنا بيقول إيه؟ سبقت لهم منا الحسنى. فإذا سبقت الحسنى من الله، يبقى كل أعمالهم تابعة للحسنى المقدمة، فإن قدموا فبتقديم الله لهم. وضحت؟ طب نجيب الناحية التانية بقى. طب دول كده، طب والناس اللي ورا، اللي ورا دول رجعوا ورا إزاي؟ ورجعوا ورا بنفسهم ولا رجعوا ورا بفعل الله تبارك وتعالى؟ نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فاهمين؟ طيب، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كمان، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كمان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كمان، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وهو ربنا تبارك وتعالى يقولها واضحة جلية. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. إذن المقدم هو الله والمؤخر هو الله. نسأل الله أن يقدمنا جميعا دنيا وأخرى. الأول الآخر. الأسماء أنا شخصيا مانيش فاهمها، عشان تبقوا فاهمين، أنا شخصيا مش عارفها، وكل ما أنا مستريح إليه هو أن درك العجز عن الإدراك إدراك، فأنا عاجز عن إدراك معاني أسماء الله الحسنى، ودي حقيقة. أمال أنا بتكلم في إيه؟ أنا بشرح لفظ، لفظ زي أكل يأكل، فهو آكل، فإن اشتد في الأكل وكان محبا له سمي أكولا، والأكل هو أخذ الطعام بيده أو بوسيلة أو بجارحة أو بأداة، ووضع الطعام في فمه ومضغه حتى يدخل إلى جوفه. أدي أكل يأكل، واضح؟ يبقى احنا بنتكلم في إيه؟ في اللفظ، واضح؟ أما ما وراء اللفظ من معان هي وراء العقل، ولا يمكن أن أصل إليها مطلقا، لا أنا ولا غيري. فلا يعرف الله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله. صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الشرف وصفات السؤدد صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفات لها له، وهي صفات أزلية للذات العلي. أنى لنا أن نتخيل أو نستشعر كل هذه الصفات؟ يعني حين يقول الله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير، احنا اتكلمنا امبارح عن القادر المقتدر. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز والله قدير، والله غفور رحيم. قدير ما جاتش في الأسماء 99، وفي القرآن كتير قوي حاجات ما جاتش، ما جاتش في 99 اسم. ولذلك في ناس حصروا الكلام ده كله، وصلوا الأسماء ل 105، وبعضهم وصل الأسماء ل 150، إنه خد من القرآن زي مثلا القادر المقتدر، دي من أسماء الله الحسنى 99، لكن القدير مش موجودة. مثلا الأحد مش موجودة في 99، الواحد موجودة، الأحد مش موجود، رغم انها جايه في سوره الاخلاص قل هو الله احد، لكن ما قالش هو الاحد، يمكن عشان كده. لكن مساله يعني يستحيل دركها، وحنفهم النهارده ان شاء الله لما يستحيل دركها، حنفهمها النهارده ان شاء الله. الاول الاخر، عاوزة تركيز شوية بقى عشان نفهم اللفظ ونفهم استحالة فهم معناه. خد بالك، الأول القديم السابق على كل شيء، القديم السابق على كل شيء والذي لم يسبقه شيء، والآخر معناه الباقي وحده بعد فناء كل شيء، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، فقد كان موجودا بذاته قبل وجود مخلوقاته، وكان موجودا وحده ولا شيء معه، وهو الباقي وحده بلا انتهاء، حيث لا يجوز عليه سبحانه الفناء، بل يفنى خلقه ويبقى بعد فنائهم، ثم يبعثهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خلاص لحد كده كويس، الحمد لله رب العالمين. لكن الأولوية هنا أو الأولية مفهومة؟ أبدا. يعني يعني أنا عندي امبارح وأول امبارح والشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واتولدت سنة كام، وأبويا وقبل أبويا كان جدي وجدي قبل منه وقبل منه وقبل منه وبعدين. ولذا ولذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نضل، فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا خلق هذا وهذا خلق هذا، من خلق هذا والله ومن خلق الله، فإذا حدث لأحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مش كده برضه؟ ليه هتقول من خلق الله؟ ليه الشيطان يجي يسألك السؤال ده؟ لأن البداية عقلناه والنهاية رأيناه، لكن الأول بلا بداية، أن يكون هناك شيء بلا بداية لا يعقلها العقل وإنما يسلم بها المؤمن. وضعت؟ يبقى احنا لما عرفنا بقى هنا عرفنا لفظ مش معنى، عرفنا ايه لفظ عشان تبقى فاهم، عشان تقف في حدودك، تبقى واقف فين في حدودك. الاول يعني ايه؟ يعني قديم، قديم بس لا وسابق، وسابق على ايه؟ على كل شيء، ويبقى لا يسبقه شيء. ده تعريف ليه؟ لللفظ لكن فهمتها يعني استشعرتها يعني شفتها يعني انما ده تعريف، تعريف لفظي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ الاول يكون بالاضافه الى شيء، هنتكلم زي المقدم والمؤخر بقى، الاول يكون بالاضافه الى شيء والاخر يكون اخرا بالاضافه الى شيء. كده ولا مش كده؟ اول اول بالنسبه لايه؟ اخر اخر بالنسبه لايه؟ يبقى لابد ان يكون الاول بالاضافه الى غيره، فنقول ده الاول، ده الثاني، ده الثالث، ده اول، يبقى ده كده موجود ولم يكن معه شيء، يبقى الله تبارك وتعالى هو الاول، اذا بالاضافه لايه؟ للخلق. وهو الاخر بالاضافه لايه؟ فالأول يكون بالإضافة إلى غيره أولا، والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى غيره، لكن الأول والآخر متضادان متناقضان، إذ يستحيل على العقل أن يتصور أولا آخرا في وقت واحد. واضح ولا انا بحاول دايما اتكلم يعني زي ما قلنا بنمشي على شوك، بنمشي على شوك. الاول اول بالنسبه لايه؟ لشيء، فكيف اكون اول بالنسبه للشيء واخر بالنسبه لنفس الشيء؟ بتجزاء دول متناقضان، يعني الاول بدل بالاضافه والاخر بالاضافه، يبقى من هنا هرب منها احد الأئمة المفكرين في الأسماء وهو الإمام الغزالي. هرب من دي، هرب منها إزاي بقى؟ شوف شو قال إيه. أنا بقول بقى فقال بعضهم، أنا أقصد الإمام الغزالي، هو الأول بالإضافة إلى الموجودات، إذ هو موجود من الأزل بذاته، والموجودات كلها استفادت الوجود منه، إذا فهو الأول. الآخر، شوف الإضافة جابها فين بقى، وهو آخر بالإضافة إلى السلوك، مش للخلق بقى، مش للخلق، خدت بالك، الآخر بالإضافة إلى السلوك. يعني إيه؟ قال لك فهو آخر ما يرتقى، آخر ما يرتقى إليه، وآخر ما يرتقي إليه العارفون، وآخر ما يرتقى إليه من درجات المعرفة، وكل معرفة تحصل قبل معرفة الله تبارك وتعالى فهي مرقاة إلى معرفته، والمنزل الأقصى هو معرفة الله، وإليه المرجع وإليه المصير. أنا الحقيقة ما اقتنعتش بالكلام ده، ما ارتحتش، عشان كده بقول انه اللي قالها امام على راسي من فوق، هنا اروح فين؟ ما اروح فين حتى في رجلين؟ لكن مش عارف. هو بيقول لك الاول مضاف لشيء والاخر بالاضافه الى شيء، والاول والاخر متناقضان، فيستحيل تكون الاضافه لنفس الشيء. فقال لك يبقى هو الاول بالنسبه للوجود، الاول بالنسبه للوجود بس، لأنه كان ولم يكن شيء غيره. الآخر ما يبقاش بالنسبة للوجود برضه. ليه؟ قال لك لأن الوجود موجود. موجود فين؟ قال لك موجود. موجود إزاي؟ ما هو الوجود موجود، طب وبعدين؟ قال لك ما الناس هتموت، طب ما الناس هتموت، طب ما هي لكن موجودة. ما الناس موجودة؟ ما هي ماتت نفخة الصعق صعقتهم، وبعدين نفخة الأحياء أحيتهم، يبقوا موجودين برضه. وبعدين قال لك إلا من شاء الله. يبقى فيه ناس ما توعقتش زي سيدنا موسى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ادري، مش قال الناس تصعق فاكون اول من يفيق، فاذا بموسى باطش عند العرش، روايه اخر بقائمه من قوائم العرش، فلا ادري اكان في من افاق قبلي ام اخذ بصعقته الاولى. وفيه ملائكه موجوده، لأن ربنا استثنى أن فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طب يبقى آخر بالنسبة لإيه؟ وخصوصا أن الناس هتخش الجنة خلود ولا موت، والناس اللي في النار خلود ولا موت. معنى خلود ولا موت يعني بقاء، يعني بقاء إلى إيه؟ إلى الأبد، إلى الأبد. يبقى ربنا آخر بالنسبة لدول إزاي؟ فكان هم موجودين هم. دي كانت وجهة نظر فلسفية شوية. فاضطر يقول ان هو الاول بالاضافه الى الوجود، فقد كان ولم يكن شيء غيره، وهو موجود من الازل بذاته دون احتياج لغيره، ولم يسبقه عدم، وجميع الموجودات استفادت الوجود من وجود الله تبارك وتعالى، فهو اول بالنسبه للموجودات، هو اخر بالنسبه للسلوك والترقي والمعرفه، اخر ما يصل اليه الانسان من درجات في القرب يصل لمين؟ لله. يعني يحبك النبي صلى الله عليه وسلم، يحبك العلماء، ويحبك الأولياء، ثم تصل إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته، ويحبك الملأ الأعلى، أقصى آخر ما تصل إليه حب الله، أن يحبك الله، آخر درجات قرب، قرب من مين؟ من الله. آخر درجات المعرفة، المعرفة بالله. أي معرفة بعد كده هي عبارة عن إيه؟ مرقى. مرقى لإيه؟ لمعرفة الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل دي أسباب. الغاية إيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. فجميع علوم الدنيا ما هي إلا وسيلة للعلم بخالق الدنيا. علم الإنسان ما لم يعلم. دي وجهة نظر شخصيا مش عارف، انا قلت والله تبارك وتعالى اعلم، انا مش بفسر، انا بحاول افهم، بقول الافضل ان يقال هو الاول المطلق وهو الاخر المطلق، فله الخلق وله الامر، واليه يرجع الامر كله، والى الله تصير الامور، وهو يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، ولا يعرف الاول الا الاول، ولا يعرف الاخر الا الاخر، هو الله. اخلص انا ايه من المطب ده؟ انا مالي اخلص من المطب ده؟ يعني ما اقدرش احدد، يعني هنا هو في تحديد. انت خد بالك التعريف كله تعريف لفظ، ما فيش فيه غلط، احنا ما بنغلطش، بنجيب اللفظ ونعرف اللفظ ونجيب الايات وبعدين بنفوض العلم بكونه المعنى الى الله تبارك وتعالى. لكن في الاول والاخر هنا حصل تحديد، حصل تحديد في المقدم والمؤخر، اصبح من السهل التحديد انه التقديم هيكون ايه؟ ايه اللي موجود في الوجود؟ الموجود في الوجود يا مكان يا زمان يا موجودات، ويبقى التقديم للمكان او للزمان او للموجودات في المكان او الموجودات في الزمان او الموجودات في الرتب، سواء كانت دنيويه، ده ملك وده وزير، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، خلاص يبقى قدم هذا على ذاك. والتقديم والتاخير كذلك فين؟ في الاخره، في الاخره. السابقون السابقون اولئك المقربون، دول مقدمين على مين؟ على اصحاب اليمين، سلام لك من اصحاب اليمين. طيب يعني واخد بالك، ممكن ان احنا نتكلم فيها ومن غير ما نقع في ايه؟ في محظور، لان هو ده التقديم والتاخير، ما فيش غير كده حسب ما احنا شايفين. لكن الاول والاخر بقى دي صعبه، دي صعبه بقى ان احنا نقول اول بالنسبه للموجودات واخر بالنسبه لايه؟ للسلوك. طب ليه ما يكونش اخر بالنسبه للموجودات برضو؟ الله، طب ازاي يكون اخر بالنسبه للموجودات؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الخلد قال خالدين فيها ابدا. ما هو الابد؟ من الذي يحدد الابد؟ هو الله. الذي يحدد الابد هو الله. هل معنى الابد لا نهايه؟ ما اقدرش اقول. ولذلك بعض الناس وقعوا في في في يعني في التفكير في قول الله تبارك وتعالى، فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، في استثناءه، ان ربك فعال لما يريد. فقال لك يبقى النار هتنقفل، يبقى النار هتنقفل، يجي عليها يوم تنقفل، تنقفل ويخرج الناس منها. ايوه ليه؟ قال لك لان ربنا قال خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، معلقه بالمشيئه، ان ربك فعال لما يريد. حد يقدر يقول انت قفلت النار وخرجت الكفار منها ليه؟ طب ما انت قلت خالدين فيها ابدا. ايوه، ما هو الابد؟ 50 مليون سنه، ده اسمه الابد. خلاص بعد 50 مليون تقدر تقول له لا، ده الابد 100 مليون مش 50 مليون، مين يقدر يقول؟ وجهل اهل الجنه بقى عشان يطمنهم، قال واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فدي طمنت، لان العطاء غير مجذول اي غير مقطوع ولا ممنوع. ما دام غير مقطوع ولا ممنوع يبقى ملوش نهايه، يبقى لا نهايه له. لكن برضه فيه نقطة، نقطة خلت الفلاسفة تتكلم فيها، ودي حاجات ما بقولهاش على المنبر، يعني كل اللي قلته على المنبر أنا في التفسير من أول سورة البقرة لحد سورة النجم اللي احنا فيها، كل ده يعني سنة إيه؟ أولى حضانة، أولى حضانة، تحت كده وفوق كده في حاجات كتير، لأن كل حرف في القرآن له إيه؟ ظاهر وله إيه؟ باطن. ما دامت السماوات والأرض. إزاي؟ إزاي وما فيش سماء وما فيش أرض؟ يوم القيامة مش السماء هتتهد؟ مش السماء يوم تكون السماء كالمهل؟ طب لما السماء هتتهد، السماء هتتهد يوم القيامة، لسه ما دخلوش الجنة، يبقى ما دامت السماوات والأرض إزاي؟ إزاي بقى؟ طب ما فيه كمان آية بتقول يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وقالوا إن الأرض دي هتروح وتيجي أرض التانية اسمها أرض المحشر. أرض المحشر أرض عفراء بيضاء لم يراق عليها دم ولم يعصى عليها الله، دي أرض المحشر. هو الله الجواب على دي عشان ما تسيبكوش متحيرين، جواب بسيط جدا. قال لك اعتاد العرب في كلامهم أن يقولوا عن الأبد ما دامت السماوات والأرض، وهم يقصدون الأبد، فخاطبهم الله تبارك وتعالى بما تعارفوا عليه فقال ما دامت السماوات والأرض أي الأبد كما تعارف الناس على ذلك. هم ما اتكلموا يقولوا كده، ده الجواب، الجواب سهل وبسيط يعني. فهو الأول وهو الآخر، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، هو الله. كده أحسن، كده أسلم. الظاهر الباطن نفس المشكل، الظاهر شيء والباطن شيء، فأن يكون ظاهرا باطنا هو الله. لا يمكن أن يكون أول آخر إلا الله، ولا يمكن أن يكون ظاهر باطن إلا الله، لكن في المعقولات والموجودات ما فيش مش كده ولا إيه؟ يبقى ليس كمثله شيء، هو الله. نمسك بقى الظاهر الباطن من حيث اللفظ ونبقى حريصين. قالوا ايه؟ الظاهر بالقدرة على كل شيء. ما هو فلان ظهر على ايه؟ على فلان، يبقى انتصر عليه وغلبه، مش كده؟ وظهر على الملك وهكذا. يبقى الظاهر بالقدرة على كل شيء، ادي رأيي. الرأي الثاني الظاهر بالأدلة العقلية لكل شيء، يبقى ظاهر بالدليل العقلي، يبقى ربنا ظاهر جدا جدا، زي ما قلنا في الأول خالص في أول التوحيد إنه الموجودات لابد أن يكون فيه مستحيل وممكن وإيه وواجب، واضح؟ يبقى ربنا ظاهر بإيه؟ الظاهر بالأدلة العقلية لكل شيء، فما من موجود في الأرض ولا في السماء من كائنات وأجرام وأوصاف وموصوفات وأسباب ومسببات إلا وهي شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبر دبرها وقدرها وأوجدها وخصصها بخصوص صفاتها. يبقى ربنا ظاهر على طول. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. يبقى معنى هذا أن الله تبارك وتعالى ظاهر بالأدلة الإيه؟ العقلية، لأنك إن نظرت حولك تيقنت من وجود الله، فهو ظاهر، فهو ظاهر. وهو سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شهدت له الكواكب في شروقها والغروب وأقرت به الأحياء في مطعومها والمشروب. مش بنقول كده في احد المقدمات؟ الكون كله بما فيه ومن فيه، الكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر اسمائه وصفاته. على طول بص كده في الكون كله عباره عن ايه؟ هي صفات الله، هي صفات الله. اي حاجه تشوفها في الدنيا على طول تتاكد ان ده اثر من اثار صفات الله تبارك وتعالى. فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر اسمائه وصفاته، فهو الظاهر سبحانه وتعالى. واما الباطن فهو المحتجب عن ادراك الابصار، حيث لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. الباطن بكنه ذاته عن ادراك العقول والافكار، هو ده الباطن كتعريف يعني. المحتجب عن ادراك الابصار، الباطن بكنه ذاته عن ادراك العقول والافكار، فهو باطن عن ادراك الحواس وخزانة الخيال، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. هو الباطن سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الظاهر إن طلب بالعقل، الظاهر إن طلب بالعقل بطريق الاستدلال، الباطن إن طلب من طريق الحواس وتوهمات الخيال. واضحة ولا لسه؟ يعني إذا طلبت الله تبارك وتعالى بالعقل وبالاستدلال رأيت الله في كل شيء، فهو الظاهر بطريق الاستدلال العقلي، الباطن من جهة أو إن طلب من طريق الحواس والتوهمات الخيال. نعم سبحانه وتعالى، الظاهر إن طلب من العقل بطريق الاستدلال، الباطن إن طلب من طريق الحواس وتوهمات الخيال. نور هو سبحانه وتعالى الظاهر من جهة التعريف، الباطن من جهة التكييف. فهمت؟ الظاهر من جهة التعريف هو الله، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. حد ما يعرفش دي؟ هو الله. ظاهر ولا من ظاهر؟ من خلقك؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ الله. من فعل هذا وهذا وهذا؟ الله. إذا فهو الظاهر من جهة التعريف. كيف هو؟ هو الباطن من جهة التكييف. كده يبقى السلامة كده، يبقى كده السلام. هو الظاهر من جهة التعريف، الباطن من جهة التكييف. فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. عايز تفسير دي، عايز تفسير. سبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره، فهو الظاهر الذي لا أظهر منه، وهو الباطن الذي لا أبطن منه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نشرح بقى الحتة دي. ربنا تبارك وتعالى حين سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، قال حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه عز وجل، لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى احتجب عن الخلق بإيه؟ بنوره. يبقى احتجب عن الخلق بإيه بقى؟ بنوره. 70,000 حجاب من نور. وحين سئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نور، أنى أراه؟ الذات. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل في حد من خلقه بصره ما يوصلوش؟ هل في نهاية البصر الله؟ يبقى خلاص، يبقى هنرجع تاني إلى كان الله ولم يكن شيء على طول كده. يبقى احتجب عن الخلق بنوره، خفي عليهم بشدة ظهوره. إزاي؟ الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فكلما ظهر الشيء واشتد ظهوره عميت عنه العيون. إزاي برضه؟ لولا الظلام أكان يعرف النور؟ مش ممكن. ليه؟ ليه؟ لأن النور لا يرى. تفكرين احنا اتكلمنا عن الضوء قبل كده، وكلمنا عن علماء الضوء وقالوا في الضوء ايه؟ فاكرين؟ فاكرين انا قلت ايه؟ قلت اكتشف النور ازاي؟ بتميز الالوان في الاشياء. بس يعني انت دلوقتي لما تبص قدامك كده، الرخام ده فيه اخضر وفيه ابيض وفيه بني، الوانه ايه؟ مختلفه. نطفي النور، هل ترى الالوان؟ ما تنشفش، ما تنشفش. فلما علماء الضوئيات والمكتشفون لقوانين الضوء لقوا ان لما الدنيا بتظلم، لما الدنيا تظلم لا تتميز الالوان، لا تتميز الالوان. لما الدنيا تنور تتميز الالوان. ففي الاول اعتقدوا ان الالوان مضيئه بذاتها، انه الاخضر ده اخضر بيطلع ايه؟ اخضر، والبني بني لانه بيطلع بني، والابيض ابيض بيطلع ايه؟ ابيض. طب لو كان الامر كذلك يبقى اجي بالليل اشوف الاخضر اخضر، لانه هيطلع اخضر برضه، طلعه بالنهار طلعه بالليل لازم اشوف، فما اشوفوش بالليل يبقى في حاجه تظهره. ايه اللي بيظهره؟ سقوط الضوء عليه. فسقوط الضوء على الاشياء جعلنا نرى الاشياء، فبالاشياء وتمايز الوان الاشياء اكتشف ان هناك شيء يسمى الضوء. واضح؟ لكن النور نفسه ده، الضوء نفسه لا يرى. يعني عشان تعرف الدنيا نهار ولا ليل هتعرف ايه؟ برؤيتك لايه؟ للاشياء، مش لرؤيتك للنهار. ها؟ واضح؟ يعني انت فتحت عينيك، فتحت عينيك وبعدين بصيت ما لقيتش، ما انت شايف حاجه حواليك، يبقى الدنيا ايه؟ ليل. فتحت عينيك فشفت السرير والدولاب والناس اللي راحوا واللي جايه في الشقه، يبقى الدنيا ايه؟ نهار. لكن هل انت شفت الضوء نفسه؟ مش ممكن. وضحت؟ طيب اذا كان النور لا يرى ليه؟ لانه ظاهر ظهورا يستحيل ان يرى لشده ظهوره، فانقلب الى ضده فعميت عنه العيون. فيستدل على النور بالاشياء وتمايز الالوان، اما النور نفسه فلا يرى. فاذا كان النور المخلوق لا يرى، فكيف بخالق النور؟ الله نور السماوات والارض خفي عليهم بشده ظهوره. وضحت؟ فترى اثره ولا تراه، كما ترى اثر النور الدنيوي ولا تراه. انت بترى اثر النور بايه؟ بان الاشياء تتميز، تبان بقى، يبان العمود من الكرسي، من الشلته، من حسن، من علي، من الاحمر، من الاخضر، فتعرف بقى ان فيه ايه؟ نور. فانت لا ترى النور ولكنك ترى اثر النور، فبرؤيه الاثر تستدل على وجود النور. والنور لا يرى لانه ظاهر ظهور شديد. من هنا الله تبارك وتعالى الظاهر خفي علينا بشدة ظهوره واحتجب عنا بنوره. سبحانه وتعالى هو الظاهر وهو الباطن. وضحت ولا مزيد؟ وضحت. نعم، سبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الوالي، هو الله الوالي. الوالي المتولي أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل، فهو سبحانه المالك للأشياء، المتكفل بها، القائم عليها بالإيجاد والإبقاء والإدامة، المنفرد بتدبيرها، المتصرف بمشيئته فيها، ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه، ولا والي للأمور سواه، فهو الحاكم على الإطلاق، فلا يزاحمه أحد ولا يعترضه أحد. هو الوالي، هو الله. الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل والحكم، لأننا نرى في الدنيا يولى أناس على أناس، فيولى على مصر من الأمصار، ويولى على بلد من البلاد، يولى حاكم. هذا الحاكم يقضي بين الناس ويدبر أمور الناس ويحكم بين الناس. فيوسف الصديق عليه السلام قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فولاه، فلما تولى مول الناس ودبر معايشهم وحكم بينهم وقضى بينهم. فالولاية تشعر بالتدبير، تشعر بالفعل، تشعر بالتصريف، تشعر بالقدرة. لكن ولاة الدنيا مهما علت مناصبهم، ومهما طالت مدة بقائهم، ومهما حكموا وتحكموا، يستحيل أن يجتمع لهم التدبير والقدرة والفعل والحكم، يستحيل. فالوالي يحكم، قد ينفذ حكمه وقد لا ينفذ، فهو يحكم ولا يفعل، ويحكم ولا يملك. وفي بعض الولاة كالدول الملكية الملك يملك ولا يحكم. لكن أن يكون للوالي التدبير والقدرة، والقدرة على إنفاذ تدبيره والفعل وإيقاع الفعل كيف شاء ووقت ما يشاء، والحكم بما شاء دون معقب على حكمه ولا راد لفعله، يستحيل أن تجتمع هذه الأشياء إلا للوالي المطلق، هو الله. فما بالنا إذا اجتمع مع كل هذا التدبير والقدرة والفعل والحكم، إذا اجتمع مع كل ذلك الخلق والإيجاد والملك والملك، كل ذلك لله. هو الوالي الحق، هو الوالي المطلق، هو الله المتعالي. هو الله المتعالي الكبير المتعال، العلي الكامل المتعالي، العلي الكامل في العلو والعظمة، البالغ الكمال في الرفعة والكبرياء في ذاته وصفاته، المترفع عن النقائص، والمترفع عن إحاطة العقول والأفكار. طيب المتعالي من إيه؟ كلمة جاية من العلو، على يعلو علوا، والعلو مقابل للسفل، وذلك إما في درجات محسوسة كالأجسام، ذاك أعلى من ذا، وإما في الرتب المعقولة للموجودات المترتبة نوعا من الترتيب العقلي. فهناك معقولات ترتب يرتبها العقل ترتيبا عقليا، كل ما له الفوقية في المكان فله العلو المكاني، وكل ما له الفوقية في الرتبة فله العلو في العلو. مثال الدرجات العقلية، مثال الدرجات المحسوسة والدرجات المكانية، الدور الأول فوق الدور الأرضي، والدور الثاني فوق الدور الأول، والسماء فوق الأرض، مش كده برضو؟ مفهومة دي، ترتب الأجسام بعضها فوق بعض، تبقى ده فوق ده، ده فوق ده، فده ترتيب مكاني، وعلو إيه؟ مكاني. الترتيب بقى في الدرجات العقلية، مثال بقى عشان نفهم يعني ايه ترتيب، نوع من الترتيب العقلي، نشوف التفاوت بقى بين الحاجات اللي حولها دي. السبب والمسبب ايهما اعلى؟ العلو في الترتيب العقلي، السبب ولا المسبب؟ السبب، لانه لولا السبب لما وجد المسبب، يبقى السبب اعلى في الترتيب العقلي من ايه؟ من المسبب طبعا، طبعا بديهي، وضحت؟ طيب العله والمعلول ايها اعلى في الترتيب العقلي؟ العله، لان المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، فان وجدت العله وجد المعلول، ان عدمت العله انعدم المعلول، تبقى العله اعلى وارقى من المعلول، ده ترتيب عقلي، واخد بالك؟ طيب الفاعل والمفعول، الفاعل اعلى من المفعول، مش كده برضو؟ طيب الكامل والناقص، يبقى طبعا فهمنا ان السبب اعلى من المسبب، والفاعل اعلى من المفعول، والعله اعلى من المعلول، والكامل اعلى من الناقص. وعليه فان الموجودات، الموجودات لا يمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة في العقل إلا ويكون الحق تبارك وتعالى في الدرجات العليا من درجات أقسم، حتى لا يتصور أن يكون فوقه درجة، وذلك هو العلو المطلق. طبعا احنا ما نتكلمش على مكان، خد بالك دلوقتي انتوا قاعدين كلكم دلوقتي على الأرض، هل فيه دلوقتي علو مكاني بالنسبة لكم؟ يعني كل واحد جنب التاني، كل واحد جنب التاني، هل في علو مكان؟ مش ممكن. لكن العلو ممكن يكون علو في ايه بقى؟ في الرتبة، نقول ده اكبر سنا من ده، يبقى ده اعلى من ده في الترتيب العقلي، ها مثلا، وضحت؟ طيب ده ابو ده، يبقى ده سبب وده مسبب، ده السبب في وجود ده، يبقى الاب اعلى من الابن، وضحت؟ طيب لو بصينا للموجودات كلها ورتبناها، مش ترتيب مكاني، ترتيب عقلي للموجودات، هنجد موجودات اعلى من هنجد ايه؟ العله والمعلول، العله ارقى، السبب والمسبب، السبب ارقى، الفاعل والمفعول، الفاعل ارقى. فاذا نظرنا لجميع الموجودات وجدنا ان الله تبارك وتعالى واجب الوجود لابد ان يكون في اعلى درجات الترتيب الايه؟ العقلي، ولا يتصور ان يكون هناك درجه اعلى من الخالق الفاعل الموجد واجب الوجود. لإثبات ذلك ننظر إلى الموجودات ونقسمها إلى ميت وحي، خلاص؟ أيهما أعلى؟ الحي أعلى من الميت. نجي للحي، ينقسم إلى ما ليس له إلا الإدراك الحسي وما له الإدراك الحسي والعقلي. اللي له إدراك حسي بس إيه هو؟ البهائم. واللي له إدراك حسي وعقلي اللي هو إيه؟ الناس يبقى ما له الإدراك الحسي والعقل أعلى مما له الإدراك الحسي فقط. طيب ما له الإدراك الحسي والعقل الإنسان منهم من الناس ما هو معصوم ومنهم من هو غير معصوم. المعصوم أرقى وأعلى ممن هو غير معصوم. الإنسان مكلف ومبتلى، قد يسلمه الله بالعصمة وقد يكله الله لنفسه، وقد يكله الله يكله الله لنفسه. وتترتب الدرجات العقلية للناس بحسب العصمة والبراءة من الذنوب. طيب لو ارتفعنا درجة لوجدنا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى تتخلقوا كده، يبقى لن يحدث عتاب حتى العتاب للملائكة كما حدث العتاب للأنبياء رغم عصمتهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عفى الله عنه لما أذنت لهم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مسلمة من العيوب مبرأة من الذنوب فهي أرقى من الناس، لكن هذا التسلم والسلامة بفعلهم بذواتهم أم بخلق الله تبارك وتعالى لهم كذلك؟ بخلق الله، بخلق الله، فهم مستمدون لهذه الملائكية من الله. الملائكة أعلى من الناس والناس أعلى من بينهم وبين بعض حسب العصمة، ثم الناس عموما أعلى من إيه؟ من البهائم. خلاص كل ذلك رقي من حيث الرتبة، فهو علو في الرتبة. الله تعالى متعالي على الكل فهو الحي المطلق المحيي، وهو خالق الحياة، وهو العالم المطلق والخالق لعلوم العلماء، هو المنزه والمقدس الخالق للعصمة للأنبياء، هو المقدس عن جميع أنواع النقص، المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وهكذا يجب أن نفهم العلو بالنسبة للذات العلي. ولا يصح ولا يجوز أن نفهم العلو بالمكان، فالله تبارك وتعالى منزه مقدس عن التحدد والتقدر بحدود الأجسام، وهو فوق كل شيء فوقية لا تزيده بعدا عن خلقه، بل هو قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وقربه من خلقه لا يماثل قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذوات الأجسام، وهو في قربه من خلقه بائن عنهم بالصفات، هو في قربه من خلق بائن عنهم بالصفات، رفيع الدرجات عن الأراضين والسماوات، وعلوه المطلق ليس بالإضافة لشيء، وفوقيته سبحانه وتعالى بحسب الوجوب وليس بحسب الوجود. خد بالك أنا بتك على الحروف عشان في تشابه، مش اختلطش عنا الأمر. العلو المطلق لله بحسب إيه؟ الوجوب